بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا وأوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول في أكثرهم فهم لا يؤمنون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين الآيات آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تمت بحمد الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أبعد، فهذا الأصل السادس من الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو أصل عظيم أيضا كسابقه من أصول عظيمة جدا، ختم أيضا بهذا الأصل العظيم وهو رد الشبه العظيمة التي وضعها شياطين الإنس والجن حتى حالوا بين الخلق أو أكثر الخلق وبين إن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملخص هذه الشبهة أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة مباشرة، بل لا بد أن يأخذ عن علماء محددين فيقلدهم تقليدا أعمى بلا برهان ولا بصيرة، وإذا أراد أن يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوهموه أن ذلك لا يكون إلا بعالم مجتهد، والعالم المجتهد عندهم هو من توفرت فيه شروط عظيمة جدا، كما قال شيخ الإسلام عبد الوهاب: لا تكاد توجد تامة حتى في الفقه. إذن النتيجة أنه استمر في عمره كله معرضا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الضلال. فإن العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منذ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم الحقيقي والمستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس العلم هو معرفة آراء الرجال وأقوالهم، حاشا وكلا. العلم هو معرفة كتاب الله لفظا ومعنى، ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وكل قول وكل رأي يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال قيمته هذا الرأي بمقدار قربه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عارض هذا الرأي كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب به عرض الحائط ولو كان قائله من كان في العلم. هذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وقد بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة بيانا شافيا كافيا. ومن ذلك قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل إن معارضة النصوص للآراء والأقوال ولو كان هذا القول لعالم من العلماء يعتبر هذا شركا في التحكيم كما هو معلوم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان ابن عباس يقول لمن يقول له ويعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أنس بن عمر يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أمر عظيم. لهذا يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحديث الذي جاء فيه قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تشتري، هذا الحديث من ناحية صناعة الحديثية حديث ضعيف كما هو معلوم، ولكن معناه صحيح يشهد له الآية السابقة فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المقصود أن الآيات والنصوص هذا كثيرة جدا، الواجب على المسلم هو أخذ الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يكون الشخص قد بلغ الاجتهاد المطلق، بل إذا بلغه النص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجبه أن يعمل بمقتضاه. هذا هو الواجب وهذا هو الذي يكلفه الله عز وجل به. إذا بلغ النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم. وأما التقليد فهو إنما يجوز عند الضرورة كما يقول أهل العلم. التقليد مثل الأكل من الميتة، متى يجوز الأكل من الميتة؟ عند الضرورة. فيكون الإنسان مقلدا إذا لم يستطع الاجتهاد إما في عموما أو لم يستطع في مسألة من المسائل، لكن متى بلغه النص وجب عليه الأخذ به ترك كل ما عداه من الأقوال والآراء. فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كل قول، وهو الذي يجب أن يكون أن يحرص عليه الإنسان أن يتعلمه، أن يعرف الأحكام من كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو العلم كما قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله. فعليك يا طالب العلم أن تحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأخذ العلم منهما، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأطيبه، فعليك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بالنصوص والأدلة. ولا يعني هذا أنك لا تستفيد من أهل العلم، بل إن كلام أهل العلم مما يعين على فهم الإنسان، لا سيما طالب العلم المبتدئ لا بد له من العلماء حتى يأخذ عنهم ويعرف منهم الطريقة الصحيحة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمر بهم وبفهومهم، لا سيما الأئمة الكبار أئمة الهدى وأئمة الدين، يستمر بأفهامهم لكن لا يقلدهم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، بشرط أن يكون لدى الإنسان علم وبصيرة. وليس معنى هذا الاستهانة بأقوال الفقهاء وأقوال العلماء والتنكر لها والتكبر عليهم كما يفعل بعض طلاب العلم الناشئين المبتدئين، فيظنون أن هذه الطريقة معناها جفاء أهل العلم وعدم الاعتراف بفضلهم والهجوم على النصوص كتاب والسنة بدون يعني الأهلية. لا بد من الأهلية، لا بد يكون لدى المسلم الأهلية على الاستنباط، وما كل شخص يصل الاستنباط، لا بد من التفقه، لا بد من سلوك طريق أهل العلم بالتعلم حتى يكون الشخص لديه القوة والأهلية في الاستنباط من النصوص. ولكن متى تبين له النص وجب عليه الأخذ به وترك ما عداه. وليس معنى هذا كما قلت لكم كما يفعل بعض الناس عدم الرجوع لأقوال الفقهاء والعلماء أو ازدراءهم، ويقول نأخذ من حيث أخذوا، نقول نعم خذ من حيث أخذوا، ولكن لتسلك في طريقك وفهمك لكتاب الله وسنة رسول الله طريقهم، وهو أن تأخذ العلم شيئا فشيئا وتبدأ بالمختصرات والمتوسطات والمطولات وهكذا حتى يستبد عوده وتتعلم ويكون لديك القدرة. أما الفرق المجال هكذا يقال أن كل شخص له الحق أن يقول ويجتهد ولو لم يكن عنده الأهلية، هذه أيضا فوضى لا ترتضى وليس من طريقة أهل العلم. والعكس أيضا، فتح باب الاجتهاد وصد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يفهمها إلا العارف، هذا أيضا باطل. والمنهج الوسط هو أنك تأخذ العلم الكتاب والسنة، فتعتمد على أقوال النصوص على النصوص من الكتاب والسنة ما أجمع عليه السلف، وتتعلم بطريقة العلماء وتأخذ العلم شيئا فشيئا، بهذا تسير على نفس الطريقة وتصبح في يقين الأيام ممن يستفيد ويفيد غيره. أما الفوضى ونقول هكذا من دون اجتهاد، فلو الإنسان ما يعرف الفاعل من المفروض ولا يعرف أساسية العلوم وأبجديات العلوم ثم يريد أن يناطح الجبال وأئمة الهدى، هذا غرور وهذا جهل وشرع لا يرتضى. في نفس الوقت لا بد أيضا أن نقول العبرة بالنصوص، العبرة بالدليل، العلم هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وليس هذا بمستحيل وليس هذا ببعيد حتى نقول أن هذا لا يحصل إلا من العالم أو المستحيل. الإنسان يستطيع أن يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما باللغة العربية ويفهم ويأخذ بما دل عليه النص بهذه الطريقة، هو هذا الأمر هو الذي كلفه الله عز وجل به، فلن يكلفنا بقول فلان وحمده، والأمر وسط بين الغالي وبين الجاهل هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.